وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب بزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك إن هذا عدو